الإيمان كما قال عليه السلام 64 شعبة على شهادة لا إله إلا الله وأدناها إمامة الأذى عن الطريق. لكن لا يصح نبدأ بتذكير الناس بأن يعتنوا بإمامة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، ولو علوت وعلوت ابتعاد عن الكذب وعن السرقة إلى آخره والزنا والربا إلى آخره، ثم أنت التوحيد الذي لا يفيد شيء من هذه الأخلاق التي يتمسك بها المسلم ويقعد عن ما يخالفها، لا يفيد شيء إطلاقا إذا كان توحيده ليس سليما. لذلك فهذه الخطة التي يسأل السائل عنها في سؤاله أنه هو لماذا يذكرهم بالموت ويرغبهم بالزاد في الدنيا إلى آخره، كما قلنا آنفا نحن في آخر الكتاب الآن قال ليستجيب قلوبهم. يتوهم هذا الرجل المسكين بأن مخالفة هدي الرسول عليه السلام في دعوته هي التي تثمر له هداية الناس، فهو بهذا الأسلوب وهو يعني الإعراض عن مسائل التوحيد وعن الصدى بالحق الذي نحن نضع به اليوم بقدر كان، يظن أن هذا هو دليل بلي قلوب الناس، ثم بعد ذلك إذا ما صدع لهم وقال لهم مثل استغاثة بغير الله شر يتوهم المسلم أنهم سيخضعون له. يكفي في فهم هذا الخطأ أنه خلاف هدي الرسول عليه السلام لدعوته. كل الناس كل الطوائف كل الأحزاب تعترف بحقيقة لكن على الأسف لا يطبقها إلا جماعة واحدة، كلهم يعتقدون بأن الرسول عليه السلام بدأ بالعقيدة، لكن بعض هؤلاء يعنون العقيدة أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذا الإيمان الذي قد يشترك معنى فيه يهود النصارى. ليس هذا الإيمان الإيمان بالله كما جاء في كتاب الله وفي حديث رسول الله. كل منا يعلم مثلا أن إيمان مؤمن ما بأن الله عز وجل ثالث ثلاثة لا يفيده شيئا، صحيح مؤمن بأن هذا القول له قابل لكنه أشرف. كذلك إيمانه بأن الله هو عزير عزير بن الله لا يفيده شيئا، وقلنا شيء إيمان بأنه الخالق المخلوق شيء واحد لا يفيده شيئا. لذلك جاء التوحيد في الكلمة الطيبة نفي وإثبات لا إله إلا الله، فيجب إنكار كل المعبودات التي تعبد من دون الله عز وجل. ونحن اليوم نجد بين عبودنا من يعبد غير الله في مساجدنا التي بنيت كما قال ربنا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تجد هؤلاء المتحمسين يدعون هذه الضلالات الفاشية في بيوتنا في مساجد عبادتنا وصلواتنا ما بيتكلموا عن هذا الشيء، وإذا كنت أنشط الناس في الدعوة إلى أنه الحاكمية لله عز وجل. طيب الحاكمية لله عز وجل بس ما يتعلق بالدولة، ثم أنت ما تستطيع أن تسمع شيئا مع الدولة أي دولة في ذلك، ويكاد في إجماع مع الأسف المسلمين ما في دولة اليوم تحكم ما أنزل الله. طيب فما تفعل؟ لماذا لا تحكم أنت بما أنزل الله بما تستطيع أن تحكم فيه ما أنزل الله؟ لماذا إذا أنت حينما تمر القرية لا تقول فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ لماذا لا تفهم معنى لا إله إلا الله؟ يريد أن يستجيب قلوبهم. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الله رباه بقوله لقد كدت تركا بين شيئا قليلا إذا أذقناه. فما يصح للمسلم أبدا إلى حل في قبل أن يدع الأمر الأهم في الدعوة ويسترد الأمر المهم. أنا اعتقادي أن هذا الذي يفعل هذا هو أحد شيئين، إما أنه لم يفهم بعد الدعوة السلفية في أصولها وقواعدها ومنهجها، أو أنه فاهم لكن هو يريد أن يخوض في هذا الطريق، فأنا أحذره لأن هذا الطريق هو من الطرق التي خطى الرسول عليه السلام حول الخط المستقيم وقرأ عليه وأن هذا الصراط المستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. خلاصة الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ هو والأنبياء كلهم أول ما بدأ بالتوحيد. ثانيا توهم من التوهم أن ترك التوحيد الآن جانبا وناس يصرحون بهذا هي الغيب ودعوة الناس إلى الأمور المتفق عليها هذا معصوم وأسلوب خالف لأساليب الأنبياء جميعا فهو كسران في عصر أكثر الرمان ماء يوم يخضع بما يعلم أنه ينكرونه فالسوف لا يتقبلون كلامه. وأنا أذكر بحديث لتعلموا أهل سنين إما أن هذا الأسلوب خطأ أو أسلوب الأنبياء خطأ. لقد ذكر الرسول عليه السلام أن الله عز وجل عرض عليه يوما الأنبياء قال فرأيت النبي ومعه الرحل والرقاب ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد. ما نقول هذا كان أسلوب سيء هذا ما استطاع يجد أسلوب الناس حول سهل جدا أن يجد الإنسان أسلوب الناس بالنطاق والمداري والمراه أما الصدى بالحق هذا هو الصدى بالحق. ماذا رأى الرسول عليه السلام بطريق المكاشف الخاص بالأنبياء النبي ليس معه أحد دعوته حقا لا ريب فيها وأسلوبه كذلك مع ذلك مع استجاب له. فما لا يهمك أي المسلم إذا أنت سلكت سبيل هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم سيد الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام فاصطدعت بالحق بقدر ما تستطيع. أما أن تتخذ نهجا تستحسنه وتؤجل ما تستطيع أن تصدع به إلى زمن هذا خلاف دعوة الأنبياء كلهم وعليهم وعلى رأسهم كما قلنا محمد صلى الله عليه وسلم. أخيرا أقول إن الذين يتبنون هذا الأسلوب كأنهم عندهم فقط من الله أن أنت ستعيش إلى الوقت الذي تشعر بأنك ملك قلوب أهل هذه القرية ثم تقدم إليهم حق الصلاة فيما كان لهم موقف حساس من قبل. ماذا هذا توحيد أيضا؟ هل هو عالم الغيب؟ لا. وقد علمنا فعلا من بعض الشباب كان مسكين يتنقل من قرية إلى أخرى ليبدأ على هذا الأسلوب يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر في نقاط ما فيها حساسية خاصة مجرد ما يبدأ يرميله ويسألون الشوام فتاتي وحدي قالوا علي نظرة الله أنت وخادي أنت السلفي كذا إلى آخره يبدأ يسائرهم السنين والسلفين بعدين يطرهم وبيقول هذا صراط مني وبينكم. هذه النتيجة. لذلك يا أخي لأن يهدي الله على يديك رجلا قريبا لك من حمر. نعم إذا كان رجل ضال لا يعرف التوحيد فهديته والناس كلهم على ضلال مبين هذا خير لك من أن يظل هذا على ضلال قديم وأنت تنصحه لا تدريب لا تسرق لا لا لا إلى آخره. لكن كل ذلك لا يفيد شيئا لأنه خلاف النص القرآن الكريم لئن أشركت لا يحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وبهذه المناسبة أريد أن أذكر بعظمة التوحيد أنه جاء في أحاديث كثيرة أنه من قال لا إله إلا الله أو جاء يوم القيامة وهو يشهد أن لا إله إلا الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. إن الشرك أكبر مانع من دخول الجنة الإنسان مهما عمل الصالح. ومن هنا نبدأ بالتوحيد ونصر عليه. ولكن أيضا ليس نعني أننا نأكل على التوحيد ونضيع حياتنا كلها في التوحيد لكن يكون دائما اهتمامنا كما ترون الآن كم مرة بحثنا في هذه النقطة مرارا وتكرارا. لماذا نريد؟ لأن الناس في غفلة يساهون يعمهون لكننا في الوقت نفسه ندرس في الأحكام الشرعية والأخلاق النبوية والسيرة وأنتم الآن يشهد معنا كثير من إخواننا قدامى بدأنا بالترغيب منذ نحو 15 سنة تقريبا

أن هناك أحكام كثيرة بمثل هذا الحكم تخالف الشريعة الإسلامية كتابا أو سنة أو كليهما معا. فماذا ضر المجتمع الإسلامي وهو لم يتقدم مطلقا منذ عام قريب حينما غير هذا الحكم إلى ما يوافق السنة؟ ما ضر ذلك شيئا، ولا تقلق المجتمع ولا رفضه المجتمع كما يشير إلى ذلك كاتب هذا المقال. ألخص لكم الآن كلمات من المقال المقال القوي في الصفحتين لتأخذ الفكرة الصحيحة من نفس الكلام. بعد أن ذكر ما لخصته آنفا من ضرورة أن يكون المجتمع مجتمع إسلاميا، قال فلا بد من إزالة هذا الكدر وتقريب هذا البعد حتى يزال قانون الأحوال الشخصية مهمته لمعالجة أوضاع المناخ الإسلامية. ولذلك فلا بد أن يسبق تطبيق هذا القانون تعديل الأوضاع الأسرية والاجتماعية المخالفة لتعاليم الإسلام، ولا بد من نظرة تصحيح الشمولية تهيئ المناخ لهذا القانون. وهذا شأن بقية القوانين الإسلامية كالقانون الجنائي. فلا يمكن أن يقيم الحدود الإسلامية ما لم يتهيأ الجو الإسلامي الذي يتنفس فيه أفراد المجتمع عبير الإسلام وهديه. ثم يقول وحد السرقة أيضا لا يمكن تطبيقه ما لم نحقق من سرد عمل مناسب، ونقيم التكافل بين أفراد المجتمع بأخذ الزكاة من الأغنياء وإعطائها للفقراء، ويقضى على البطالة المكشوفة والمقنعة. فتمهيد المناخ شرط لتطبيق الأحكام. هذا خلفية الموضوع في الخطوة الأخيرة. فتمهيد المناخ شرط لتطبيق أحكام الإسلام. وذكر كمثال أنه لا يجوز تنفيذ حد السرقة حتى نغير للناس شيء ضروري من الحياة. الآن لنعود إلى منهجنا فهم الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. بدأنا نذكر أن على رأس هذا المنهج هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. شو هل الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ما يقول هذا الكاتب مهد المناخ لتطبق الأحكام الإسلامية فلم يكن الناس فقراء مثلا، وألا معروف جماعة اسمه الآن الصفة وهم كانوا من فقراء الصحابة الذين لا أهل لهم ولا مال، ليس لو ما استمعون إليه؟ فكان الأول من كان في خارج المسجد اسمه الصفة. والفقر الذي نعرفه في عهد الرسول عليه السلام لا يشك فيه أي مسلم مهما كانت سويته العلمية أو الثقافية ظهرة. فنحن نعلم مثلا أن مستوى المعيشة في عهد عمر الخطاب كان خير بكثير بكثير مما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فهذا اختلف تطبيق الحكم في عهد عمر الخطاب وجد شيء من الأحكام لأن هذا المناخ لم يهيأ. مثلا أنتم تعرفون قصة ذلك الرجل الذي حضر مجلسا جاءت إليه امرأة فعرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تهب نفسها له فلم يرغب فيها، فطلب رجل منه عليه السلام أن يزوجها ولو بخاتم الحديث. قال لا يا رسول الله. قال فقد زوجتها بما معك من القرآن. هذا مثل خطير موجود في عهد الرسول العهد المدني الذي طبقت فيه الأحكام الشرعية. لماذا لم يتضاقى الرسول عليه السلام حتى تتكاثر عليه الأموال كما وقع ذلك في عهد عمر، ويؤدي تطبيق هذه الحدود إلى أن يتمكن من تهيئة المناخ المزعوم؟ هذا يقال من حيث الدأب والسنة، وهو النقل الإسلامي على من السلف الصالح. السلف الصالح ما تلقوا أبدا في تطبيق الأحكام الشرعية والحدود السماوية بسبب اختلاف ما سماه بالله. ثم من ناحية نظرية، هو يطلب مثلا جمع الزكاة، هل هذا الجمع من وظيفة الدولة أم من وظيفة الأفراد؟ الآن نعكس نحن قضايا تماما. الإسلام الأول كان جمع الزكاة من وظيفة الدولة، الآن تألف الجمعيات لجمع أموال الزكاة، فالآن هو يريد في جملة ما يريد بتهوية المنافع والعون جمع الزكاة. إذا من مطالب الدولة بأن تجمع الزكاة، وهذا الطلب صحيح، وهذا الطلب قد يغنيها ويريحها كما يريح الشعب من كثير من الأثقال المفروضة على الشعوب الإسلامية مما يسمونه بالضرائب. ونحن لا نشك أن كثيرا من هذه الضرائب تقتضيها المصلحة، ولكن أية مصلحة يراد تحقيقها بسبيل محدث وهناك سبل مشروعة بكتاب السنة، فلا يجوز حين ذاك الأسد بهذا السبيل المحدث بحجة أنه من المصاب المنحر. وبهذه المناسبة أذكر بأن الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحثا هاما جدا في موضوع التفريق بين المصلحة المنحر التي ينبغي أو يجب الأخذ بها وقد يسمون بعض بدعة حسنة، وبين المصلحة التي لا يجوز الأخذ بها. هو يقول ونعم ما يقول إن الأمور التي تحدث للمسلمين ويترتب من ورائها مصالح لهم ينبغي النظر إليه. هل المقتضي للأخذ بهذا الذي حدث كوسيلة وكسبب لتحقيق مصلحة إسلامية، هل المقتضي للأخذ بهذا السبب كان قائما في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أم لم يكن قائما؟ يقول فإذا كان المقتضي قائما في عهد الرسول عليه السلام ويوجد الأخذ بهذا السبب على اعتبار أنه يحقق مصلحة، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأخذ بهذا الذي حدث على اعتبار أنه يحقق مصلحة، فالأخذ به حين ذاك بدعة. ولماذا؟ لأن لو كان الأخذ بهذا السبب شرعا لأخذ به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه معصوم عن أن يأخذ عن سبب في خير المسلمين لو كان رب العالمين يجب سلعة المسلمين. أظهر السابقا إلى منهج في العقيدة السلفية والتوحيد وتعيين بعض الكتب جزاكم الله خيرا. الواقع هذا سؤال علمي واسع جدا. المنهج العلمي السلفي الذي ندعو إليه يقوم كما ذكرنا مرارا تكرارا على الكتاب والسنة وعلى فهمهما، على فهم السلف الصالح إياهما ومنهجه في ذلك. فهم السلف الصالح ولفت النظر الآن إلى شيء فيه دقة في الجمع بين الفهم والمنهج. الدعوة السلفية تقوم على الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح لهما وعلى منهجهم في فهمهما. هناك نصوص من الكتاب والسنة قد فسرها السلف وانتهى الأمر، فينبغي أن نفسرها وأن نفهمها كما فهموها. وهناك نصوص لم يتعرض السلف الصالح لفهمها، ولكن من عرف منهجهم في فهمهم للنصوص يقطع بأن فهمهم سيكون على وجه معين. قلنا لم يصلحوا بفهمهم لهذه النصوص، والسبب في ذلك أنهم لم تكن يومئذ الحوافز والدوافع التي تحملهم على أن يتحدثوا بالأمور البدهية المفهومة عندهم، ولذلك فسكتوا عنها. أضرب لكم مثلا في هذا، نحن نقطع بأن السلف الصالح لم يكن معروفا عندهم ما هو معروف اليوم عند المسلمين سلفيهم وخلفيهم. السلفيين منهم يقولون كلام الله غير مخلوق وهو صفة من صفاته. الخلفيون يقولون مع تفنن في التعبير من بعضهم كلام الله مخلوق، لكن بعضهم يصرح في ذلك كالمعتزلة وأذنابهم، وبعضهم يلمح ولا يصح كالأشاعرة مثلا والماتريدية. ذلك حينما يقولون كلام الله كلام نفسي وهو كلام غير لفظي وهو كلام غير مسموع، هذا كله مما يعني قولهم بأن كلام الله كلام نفسي. فالآن أقول لكم السلف لم يتكلموا بكل هذا، ما قالوا كلام الله عز وجل لفظي مسموع، ولا قالوا كلام الله نفسي غير مسموع، لا نجد شيئا من هذا ولا هذا. وأعني هنا بالسلف بصورة خاصة الصحابة منهم، أما الذين من بعدهم فقد أجبروا على أن يتكلموا بما لم يتكلم به سلفهم وهم الصحابة، فقالوا كلام الله غير مخلوق. هذا المثال لست الآن في صدد شرح الكلام فيه، لكن أريد أن أكد نوركم إلى ما ينبغي أن نفهمه من القاعدة التي نحن نلتزمها في وجوب تفسير الآيات والأحاديث على ما فهمه السلف أو على منهج السلف. فقد قلت آنفا، وهذا الشيء لا يمكن إنكاره لكل ذلك، لم يقل الصحابة شيئا من كل ذلك، لا ما هو الصواب عند السلفيين ولا ما هو خطأ عندهم. لكن حينما يأتي الخلف فيقول كلام الله نفسي لا يسمع، كيف يمكن التسليم بهذا التفسير وربنا عز وجل يقول في صريح القرآن في قصة موسى عليه الصلاة والسلام فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. ربنا في صريح القرآن يقول لموسى فاستمع لما يوحى. الذين يقولون إن كلام الله لا يسمع يخالفون صريح هذه الآية. فما ما هو منهج السلف أو التأويل؟ وهو أخ التعطيل وإخراج الآيات عن دلالتها الصريحة، حاشاه من ذلك، إنما هو إمرار الآيات كما يفهمها كل عربي مقيدا بالنص الشرعي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية تنزيه وإثبات، وهذا هو المنهج الصحيح في آيات الله عز وجل متعلقة بصفاته، تنزيه وإثبات. أما إثبات مع تشبيه فهذا ضد الآية، أما تنزيه مع تعطيل فهذا ضد الآية. الآية فيها أمران يجب الجمع بينهما في كل ما وصف الله به نفسه، تنزيه مع إثبات. فإذا اختل أحد الشرطين لم يكن توحيدا صحيحا ولم يكن على منهج السلف الصالح. فالذين يعطلون الصفات الإلهية بالتأويل ويسلكون في ذلك الطريق المعتزلة، هؤلاء إذا ماذا يرجون؟ إلى تنزيه الله عز وجل، ولكن تنزيه الله لا يكون على حساب تعطيل الصفات الإلهية، وإنما يجب الإثبات لما وصف وتنزيه عن أن يشبه شيئا من مخلوقاتنا. الذين يثبتون ماذا يقصدون؟ الرد على منكري الصفات الذين وصل الأمر ببعض غلاتهم إلى أن يقولوا، وهو درجات من الشك ومراتب، إن الله لا يوصف بأنه حي أو غير حي، لا يوصف بشيء مطلقا، لأنه مجرد ما توصف بشيء في زعمهم وقعت في التشبيه، فالله حي وأنت حي وهذا وهذا وذاك حي، إذن ما نقول الله حي مع أنه الحي القيوم. هذا الانحراف الذي غلا فيه بعض المعطلة الكبار والذين لم يتردد جماهير العلماء في تكفيرهم وإخراجهم عن الدائرة الإسلامية لأنه وقعوا في الجحد المطلق، يعني معنى هذا لا رب لهذه المخلوقات، لأن هذا الخالق له كل صفات الكمال، فإذا كنت تقول لا يوصف بأنه حي أو غير حي ولا أنه عالم أو غير عالم فقد عطلته من الوجود مطلقا، لأن كل ذات إنما هي بصفاتها. هذا الجحد المطلق هو الذي يعنيه ابن القيم رحمه الله في قوله المعطل يعبد عدما والمجسم يعبد صنما. فللمنحرفين في التأويل الجحدي أو التشبيه والتمثيل كل منهم له حظ من هذه الكلمة التي قالها ابن القيم، فمن أنكر الصفات كلها فهو فعلا يعبد صنما عدما، ومن أثبت الصفات مشبها فيها إله عز وجل فهو فعلا يعبد صنما. أما من أنكر بعض الصفات بطريق التأويل لا يجوز وليس من العدل في شيء أن يلحق هذا النوع بأولئك الذين أنكروا كل الصفات ووصلوا إلى جحد رب المخلوقات كلها، وإنما كل منهم بحسب إغراقه في الجحد أو تقليله في ذلك. فهنا وصل بعض الخلق ممن ينتمون للسنة إلى إنكار صفة الكلام الإلهي، كما سمعتم آنفا كلام الله ليس مسموعا. لماذا؟ لأنهم يسمونه بالكلام النفسي، وقد رد علماء السنة عليهم بردود كثيرة منها أن هذا معناه أنكم جعلتم الكلام الإلهي الذي خاطب الله عز وجل في نصوص بالعشرات لم نقل المئات من كتاب السنة، يخاطب الملائكة يخاطب الأنبياء ويكلمهم ويكلم الناس يوم القيامة ويظن على كثير من الناس الفساق أو الكفار بأن يكلمهم يوم القيامة، كما في الحديث الصحيح ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. إذن فكلام الله عز وجل الثابت في نصوص الكتاب والسنة وهي صريحة بأنه كلام مسموع، ففي القرآن مثلا يقول يا أهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون. ما معنى هذا الكلام حسب التأويل الذي هو التعطيل؟ أن هؤلاء المكلمين من أهل الجحيم يعلمون ما في نفس رب العالمين بطريقة ما، كأنهم وصلوا إلى مرتبة الأنبياء لأنهم يقولون هؤلاء لا حول ولا قوة إلا بالله. يضطر الإنسان يتكلم في أمور مرارا وتكرارا، لا بأس من ذلك، لأن هذه أمور هامة ولها علاقة بالعقيدة. ولا سيما هنا سؤال من بعض الإخوان الحاضرين يدل على أنه هذا الإنسان بعد لم يفهم حقيقة الدعوة السلفية. وقد أعود إلى هذه القضية بمناسبة أخرى إن شاء الله قريبا وبعيدا. فأقول قرأت منذ سنتين تقريبا حاشية لأحد علماء الأزهر المشهورين المعروف بمحمد محي الدين عبد الحميد. هذا عالم أزهري وله يعني تحقيقات على كتب الحديث وكتب اللغة والنحو ونحو ذلك. مما رأيت له حاشية على شرح عقيدة الجوهرة. في هذه الحاشية يتكلم عن الكلام الإلهي الذي هو عند صاحب الجوهرة الأشعري، والشارح للحاشية وظن اللقاني، وأخيرا وثالثا صاحبنا هذا عبد الحميد، كلهم أشاعرة. فهم يقولون عن الكلام الإلهي الذي ذكرت لكم بعض النصوص فيه أنه كلام نفسي. فيأتي ويضع نقاشا بينه وبين المعتزلة. المعتزلة لا فرق في الحقيقة بينهم وبين الأشاعرة المنكرين للكلام الإلهي الحقيقي إلا بالتصريح. المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق بدون أي محاباة، ولذلك يصل أمرهم إلى أن يقولوا إن الله عز وجل لما ذكر في قصة موسى أيضا في سورة طه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا الخطاب الموجه إلى موسى من الله صراحة في القرآن، هذا ليس كلام الله، وإنما هذا كلام الشجرة. الشجرة هي التي تقول إنني أنا الله لا إله إلا أنا. كانوا مثل يقولوا تحت المطر وصاروا تحت المزراب، فروا من نسبة الكلام الحقيقي المسموع من الله، إن والله إذا أن الله بيتكلم معناه شبهنا فيها، إله شفاف وإله أسنان وإله لهات وإله لسان وكل هذا غاطل، كل هذا يأتي من ضلالهم في الأصل. هم يقعون في التشويه ثم إيش يتنبهون لهوله فيذرون منه. هم لا يقولون بالكلام الإلهي لكي لا يقعوا في التشبيه زعموا. والله عز وجل في هذا العصر خلق آلة صماء بطناء تتكلم كما يتكلم أي إنسان منا، فهذا هو التسجيل الآن. فهل له لسان؟ هل له أسنان؟ هل له لثة؟ هل هل هل إلى آخره؟ إذا كان الله عز وجل بقدرته خلق هذه الآلة تتكلم فهو عاجز عن يتكلم بدون ما يكون له الأداة التي نحن نتكلم فيها، هذا في الواقع من قلة عقل هؤلاء المتكلمين حينما يتوهمون أننا إذا قلنا رب العالمين يتكلم لازم ما يكون له شفاف يكون له كذا وكذا، مما هي آلات الكلام عند البشر. لذلك كروا فأنكروا المعتزلة صراحة وغيرهم تلميحا لا تصريحا، قالوا كلام الله مخلوق والشجرة هي التي تقول، فألزموا بأن هذا معناه أنه لا فرق بين كلام الشجرة التي تقول لا إله إلا أنا فاعبدني يعني توحيد ولو بلسانها، وبين كلام الكفار والمشركين والضلال جميعا، لأن هذا الكلام الذي نطقت به الشجرة في زعمهم الله أنطقها، إذن الله أنطق كل شيء فعلا. فإذن فرجع هؤلاء المعتزلة إلى ضلال المصرحين ببحث الوجود القائدين وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. انتهت القضية. فشوف الاعتزال وين أوصل الضلال بسبب الانحراف عن منهج السلف الصالح. أعود إلى الشيخ المشار إليه الأزهر آنفا، يناقش المعتزلة فيقول له لماذا أنتم تنكرون من كلام الإلهي النفس يعني دمير، أليس الله بقادر على أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ ليش عم تقول الشجرة تكلمت؟ هذا الكلام النفسي الله عز وجل يطلع عليه موسى ومن استطاع من الأنبياء والرسل، أليس الله بقادر على هذا؟ طبعا المعتزلي باعتبار لا يزال يشهد أن الله واحد وقادر على كل شيء لا يستطيع أن ينكر هذا، فهو بيتصور ذا أنه أقام الحج عليه بماذا؟ بقوله أليس الله بقادر على أن يفهم موسى كلامه النفسي؟ فنحن نقول سبحان الله، لماذا لا يقول هذا الإنسان أليس الله بقادر على أن يسمع موسى كلامه؟ لا سيما وهو قد صرح القرآن فاستمع لما يوحى إنني أنا الله، فتركوا النصوص الصريحة، هذا مثال لمخالفة المنهج، تركوا النصوص الصريحة في إثبات شيء من الصفات للكلام الإلهي نفسه ومنها أنه مسموع إلى مفاهيم ومعاني أوجدوها بأنفسهم لنصوص لا تعطي ذلك، فكل هذه الآيات التي فيها التصريح بأن الله قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، إيش معنى قلنا؟ يعني بالكلام النفسي اللي الله أفهمهم. أشتهي على بعض الطلاب الحريصين على العلم أن يتفرغ هيك أيام يتبع الآيات اللي فيها أن الله قال ويقول قال ويقول ويجمع في رسالة، أي إنسان يستطيع أن يصف هذه النصوص كلها بأنه ما في هناك كلام يسمعه المخاطب، وإذ قلنا لملائكة اسجدوا وإذ قلنا يا آدم اسكن أنت، ما في شيء مسموع إطلاقا، هذا كله ضد المنهج السلف، ما تكلم السلف حقيقة في هذا، ليش يتكلموا؟ مفهوم إنني أسمع وأرى، شو بدي أفسر لك أسمعه؟ لكن لما وجد الناس الذين يقولون الكلام النفسي وأخذوا ينكرون الصفات الثابتة في الكتاب والسنة لهذا الكلام الإلهي، حينئذ اضطروا أن يقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال هو مخلوق فقد كفر. بهذا نحن نلتزم فهم الكتاب والسنة على ما فهمه من مفاهيم صريحة واضحة أو على منهجهم السلف الصالح رضي الله عنه. على هذا الطالب العلم لكي يكون على بصيرة في سيره في هذا المنطلق السلفي عليه بطبيعة الحال أن يرجع إلى كتب خاصة ما كان منها متعلقا بالتوحيد وبصفات الله عز وجل التي لا يتم إيمان المؤمن وتوحيده إلا إذا فهم الآيات والأحاديث الصحيحة الواردة في هذه الصفات فهما صحيحا. فمن هذه الكتب التي ينبغي أن يرجع إليها طالب العلم فيما يتعلق بالعقيدة والتوحيد كتاب التوحيد للإمام الحافظ الذي يلقب بإمام العلم ابن خزيمة، حيث له كتاب اسمه التوحيد كله أحاديث بالأسانيد منه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتحت عناوين مفصلة، كذلك يرجع إلى كتاب السنة لعبد الله ابن الإمام أحمد هو مطبوع منذ قديم، كذلك كتاب السنة لابن أبي عاصم وهو يطبع الآن بتقريره وتحقيقه، كذلك يرجع إلى كتب شيخ الإسلام ابن تيمية بصورة خاصة الذي بسط هذا الموضوع بسطا لا مثيل له فيما نعلم، وتلميذه البار ابن القيم الجوزي رحمه الله، وكتبه في هذا عديدة وكثيرة من أشهرها مثلا عقيدة الحموية ومنها الواسطية، العقيدة الواسطية أيضا من شيخ الإسلام ابن تيمية، عقيدة الفرقة الناجية أيضا له رحمه الله، وهكذا فكلما يعني عثر على كتاب لهذين الشيخين فضلا عن الأئمة الذين هم المنبع لهذه العقائد الصحيحة عليه أن يعبرها بالنواجذ. وفيما يتعلق بالفقه ينبغي أن يبتدئ بالروضة النزية، شرح الدراسة هي إن وجدها فإنها نازلة جدا، وقد يكون مقامها في السنة السابق مع ملاحظة بعض الأوهام التي وقع فيها وتولينا بيانها تعليق عليه المسمى بتمام المنة. وهكذا حينما يمشي المسلم في هذا الطريق ففي أثناء مطالعته سيقف على كثير من الكتب التي نجعل الآن لذكرها. إذا كنا نعتقد أن أصل الإسلام شهادة لا إله إلا الله، أصل الإسلام التوحيد، وإذا كنا نعتقد بأن هذا التوحيد قد انحرف ذهب إلى قرية من القرى ويعظ ويذكر وينصح، لكن تذكيره يدور حول مثل ما نحن الآن التزهيد في الدنيا وإحسان تمسك الأخلاق الإسلامية ونحو ذلك مما لا يثير الجماعة وليس لهم حساسية خاصة من المواضيع التي يثيرها السلفيون عادة كمثل هذا الموضوع، فنحن نلفت نظر هذا السائل إن لم يكن بعد قد فهم ما يزعم السلفيين أنها تبدأ من التوحيد ولا تنتهي، لأن الإيمان كما قال عليه السلام بضع وستون شعبة على شهادة لا إله إلا الله وأثناء إماطة الأذى عن الطريق. لكن لا صح نبدأ بتذكير الناس بأن يعتنوا بإماطة الأذى عن الطريق ونحو ذلك، ولو علوت وعلوت ابتعاد عن الكذب وعن السرقة وإلى آخره والزنا والربا إلى آخره، ثم أنت التوحيد الذي لا يفيد شيء من هذه الأخلاق التي يتمسك بها المسلم.